نقول انفتح فمك وتكون اسما مفردا، والاسم المفرد يرفع بإيش؟ ها؟ بالضمة. نعم يرفع بالضمة. الشرط السادس خاص أيضا، أن تكون ذو بمعنى صاحب، أن تكون ذو بمعنى صاحب، احترازا من ذو التي بمعنى التي، لأن فيه لغة، لغة طي يستعملون ذو بمعنى الذي. قال شاعرهم: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. الشاهد قوله ذو حفرت وذو طويت، ذو حفرت بمعنى الذي حفرت، الذي حفرت، وذو طويت يعني الذي طويت. إذن فالشروط ستة، أربعة مشتركة واثنان خاصة. طيب، أن تكون مفردة، مكبرة، مضافة، إضافتها لغير المتكلم، أن تكون فو خالية من الميم، وأن تكون ذو بمعنى صاحب. تقول مثلا: جاءني ذو مال، فإن قلت جاءني ذا مال فخطأ، ولو قلت جاءني ذو مال، جاءني ذو مال حذفت الواو ورفعت بالضمة خطأ. إذن الذي يرفع بالواو قسمان، أو تكون الواو علامة الرفع في موضعين: الأول في جمع المذكر السالم، والثاني في الأسماء الخمسة وهي التي عدها المؤلف رحمه الله. طيب، انتهى الوقت. الواو تكون علامة الرفع في ثلاثة مواضع، ما هي؟ نعم. ها؟ كيف؟ في موضعين؟ شو يا جماعة؟ موضعين ولا ثلاثة؟ ما يمكن يرفع غير الموضعين بالواو؟ ها؟ طيب، ما هو الدليل؟ التتبع والاستقراء. وش معنى التتبع والاستقراء؟ نعم، فلم يجدوا شيئا يرفع بالواو إلا هذين الموضعين. طيب، الأول جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. أحسن، الأول جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، والثاني أنت كنت الأول جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. في موضع اثنين جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. أنا قلت الأول، ما هو؟ جمع المذكر السالم. نعم، الثاني الأسماء الخمسة. أحسنت، تمام. طيب الأخ، ما هي ما هو جمع المذكر السالم؟ إيه هو؟ نعم، هو ما دل على أكثر من ثلاث مع سلامة المفرد، مع سلامة بناء المفرد. تمام، في وجه آخر، تعريف آخر. عبد الله، يعني بيكون ناس آخر واو ونون أو يا ونون زيادة واو ونون ما جميع بواو ونون أو ياء ونون، يعني ما كان عام جمع زيادة الواو والنون أو زيادة الياء والنون. طيب، مثاله أي نعم، انتصر المسلمون، انتصر المسلمون، المسلمون، هل جمع ذكر سالم؟ نعم. كيف؟ اشرح لي. المفرد سالم عندما جمعناه، وإنما أضفنا له واو ونون فقط. طيب، وش المفرد؟ هل هو مسلم؟ انتصر المسلمون، أضف واو ونون المسلمون، المسلمون. تمام، أحسنت. الأسماء الخمسة إلى الله عدها. أبوك وأخوك وحموك وحموك. لا، فموك ما أحد قال. فموك طيب، وهذا ما صح. طيب نحن قلنا حموكي، ليش ما قلنا حموكة؟ لأن الحم هو قريب الزوج، لهذا أزيف إلى قريب الزوج. قريب الزوجة زوجة هو رجل الذي قريب من الزوجة. قريب من الزوج. قال يا صلى رأيت الحمو، يعني أقارب الزوج. قال الحمو الموت، فحموك يعني أقارب زوجك. نعم. ألو؟ من أقارب الزوج. الزوج بدونها. هنا. طيب. يشترط يا عيسى لإعراب هذه الأسماء الخمسة بالواو. ستة شروط. ها؟ ستة شروط. عدها. تكون مكبرة ومفردة وتكون مضافة ولا تكون إضافتها بياء المتكلم وأن تكون خالية من الميم وتكون ذو بمعنى صح. صحيح علي؟ صحيح. ستة شروط. طيب نريد مثالا تتم فيه الشروط. الأخ لا تلتفت أنت. نريد مثالا تنطبق فيه الشروط. رأيت أبوك. لا ما أصلح هذا. دور أي هذا المثال. زرته. زرته. جاء أخوك. جاء أخوك. زين صح. أعرفها. جاء فعل ماضي. نعم. أخوك فاعل مرفوع. لا ما تقول أخوك. جميل. أخو. أخو فاعل مرفوع. طيب. اصبر مرفوع بإيش؟ بالضمة. بالضمة. نعم. بالواو بالواو. لأنها من أسماء خمسة. نعم. بالواو نيابة عن إيش؟ عن الضمة. عن الضمة لأنه. نعم. تمام خلاص. طيب أعرب أحمد. أعرب. ولما فصلت العير قال أبوهم. قال أبوهم. قال فعل مضارع. كيف فعل مضارع؟ فعل ماضي. فعل ماضي. فعل ماضي. مبني على الفتح. طيب. أبوهم. أبوهم. أبوهم فاعل. فاعل مفعول. خير في المفاعل. تو كان مفعول به. فاعل مفعول. ما الذي أعلمك أنه فاعل؟ أن قال فاعل. طيب. والفعل لازم يكون عدم فاعل. فاعل. شو يا جماعة؟ صح. لأنه صدر منه القول. فهو فاعل. يلا كمل. أبو فاعل مرفوع. فاعل مرفوع بالواو. وعلامة رفعه. الواو نيابة عن الضم. لأنه. لأنه من أسماء الخمسة. وأبو مضاف. وأبو مضاف والواو مضاف. وين الواو؟ وهم مضاف. زين طيب. نعم. إذا قال الرجل قال أخيك لي ولا قال أخيوك؟ أخيوك. ولا أخيوك؟ ترى في ناس يقول أخيوك. ولا ما نخليها بالواو؟ ليش؟ شوف الشروط الآن. شروط ما هي؟ ده. الشروط ما تعرف؟ ما تعرف الشروط؟ حدها عيسى. لا لأن من الشروط أن تكون مكبرة وهذه مصغرة. فهمتم يا جماعة؟ إذا كانت مصغرة فإنها ترفع بالضمة لأنها اسم مفرد كما قال الأخ هداية الله. طيب